بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من خير ما اكتنز الناس المرأة الصالحة. لا يستوي أبدا امرأة ذات دين وصلاح مع امرأة قد ضيعت دينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لنتحدث عن دور المرأة في البيت، نتحدث عن مكانتها ودورها في ذلك البيت، لأنه حصل ضياع لكثير من الأبناء بسبب أن المرأة قد فقدت دورها في البيت ومكانتها. متى صلحت الأمهات في البيوت؟ متى صلحت الزوجات في البيوت وقامت بما يجب عليها على الوجه الكامل، رأيت مجتمعا متكاملا. إن من الدور العظيم الذي يلقى على كاهل المرأة تربية الأبناء، من الدور المهم أن تحفظ نفسها في بيتها. أما أن ترضى المرأة خراجة ولاجة، فإن ذلك مما يؤثر في بناء مكانتها ودورها في البيت. من دور المرأة في البيت ألا تكلف زوجها ما لا يطيق، وأن تسعى إلى التيسير. من دور المرأة المهم في البيت إرضاء زوجها في طاعة الله. من دور النساء في البيت حفظ اللسان من الكبار والكتاب واللعن بالاخر. المرأة المؤمنة صاحبة البركة والخير هي اقل النساء مؤنة، وايسر النساء مؤنة. المرأة المؤمنة هي التي تسعى الى سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. نوصي الرجال هكذا ايضا بالاحسان للنساء، وان يقوم الرجال بالواجب في دورهم في البيوت، لكن انما اخرجنا هذا لاهمية الامر رجاء ان ينفع الله جل وعلا الرجال. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 21 من ربيع الأول لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان دور المرأة في البيت. دور المرأة في البيت. دور المرأة في البيت. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم لنتحدث عن دور المرأة في البيت، عن دور المرأة. تلكم المرأة التي تعتبر سيدة بيتها ومليكة طهرها. نتحدث عن مكانتها ودورها في ذلك البيت، لأنه حصل ضياع لكثير من الأبناء بسبب أن المرأة قد فقدت دورها في البيت ومكانتها. ولهذا قيل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. متى صلحت الأمهات في البيوت، متى صلحت الزوجات في البيوت وقامت بما يجب عليها على الوزن الكامل، رأيت مجتمعا متكاملا. ولهذا أيها المسلمون، انظروا إلى عظماء الإسلام، أئمة الدين، أئمة الدين وحفظة السنة، لترون أن من ورائهم أمهات عظيمات. ولهذا كم فقد الأئمة آباءهم وهم لا يزالون صغارا. توفى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على يد أم نشأ يتيما، توفى على يد أمه، فأحسن التربية وأحسن التوجيه حتى خلدت ذلك الإمام الذي لا يزال يذكر اسمه على مستوى العالم الإسلامي. هكذا لو سألتم التاريخ لوجدتم أمثالا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، رحمهم الله جميعا، مما كان للأمهات الدور البالغ في الاهتمام بالبيوت. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متى علمت المرأة أن المسؤولية قد ألقيت على عاتقها وعلى كاهلها، وأن الله جل وعلا سائلها يوم القيامة عما استضعاها عليه، فإن ذلك يدعو المرأة إلى أن تقوم بذلك على الوجه الكامل كما أراد الله وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلكم راع وكلكم مسؤول. أيها المسلمون، إن من الدور العظيم الذي يلقى على كاهل المرأة تربية الأبناء، تربية الأبناء. لهذا الشرع الحكيم دعا من يريد الزواج إلى أن يختار ذات الدين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فاغفر بذات الدين سلمت يداك. والدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لا يستوي أبدا امرأة ذات دين وصلاح مع امرأة قد ضيعت دينها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن تنشئة الأبناء مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. لهذا كان على كل من يريد زواجا أن يتخير لنصفته، أن يتخير لنصفته من تقوم بتربية أبنائه على الوجه الكامل وحفظه في حال حضوره وفي حال غيبته. فتربية الأبناء مهمة من المهمات وواجب من الواجبات على الأمهات في البيوت، وواجب من الواجبات على الأمهات في البيوت. أيها المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من خير ما اكتنز الناس، من خير ما اكتنز الناس المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. فمتى كان للعبد زوجة صالحة كان ملكا يمشي على الدنيا، كان ملكا يمشي على الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاغفر بذات الدين سيبت يداك. جاء رجل إلى أحد السلف يخبره عن حاجته وعن قبره، فقال: ألك بيت تأوي إليه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة صالحة؟ قال: نعم. قال: ألك خادم؟ قال: نعم. قال: فأنت ملك، أنت ملك، يعني من ملوك الأرض، من ملوك الدنيا. أيها المسلمون، هكذا أيضا من الدور المهم الذي على المرأة في بيتها، من الدور المهم أن تحفظ نفسها في بيتها. فإن أمة خرجت لربما استشرفها شياطين الإنس وشياطين الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف المرأة أن بيتها أطول لها وأحفظ لها. جاء من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي واقد الليثي، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، كما عند الإمام أحمد، وعند الطبراني في الأوسط، وعند ابن خزيمة، وعند غيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع، الوداع، وحجت معه نساؤه، حجت معه نساؤه، فقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام: هذه ثم ظهور الحفر، هذه يعني الحجة، هذه الحجة ثم ظهور الحفر. فكانت أم المؤمنين زينب وسودة بنت جحش رضي الله عنهما كانتا لا تحجان بعد ذلك، لما سمعتا من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه ثم ظهور الحفر، ثم ظهور الحفر، يعني التمنا البيوت والتمنا الفرج في البيوت فلا تخرجون منها. أيها المسلمون، إنه لمن المعلوم أنه متى كانت المرأة في البيت كان ذلك أسلم، كان ذلك أسلم، حتى في خروجها إلى المساجد لربما تعتبرها فتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء من حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك، إني أحب أن أصلي معك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك، وصلاتك في بيت في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. قال الراوي: فأمرت أم حميد رضي الله عنها أمرت بأن يبنى لها بيت، بأن يبنى لها مصلى، يبنى لها مصلى في داخل بيتها، أقصى شيء في بيتها وأظلمه، فبقيت تصلي فيه حتى لقيت الله، حتى لقيت الله. هكذا نعلم أن خروج النساء يعلمهن الفتن، لا سيما يوم أن تخرج المرأة، يوم أن تخرج متبرجة سافرة، وربما خرجت متعطرة متبخرة متبخرة متزينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الواجب أن تصون المرأة نفسها، أن تصون المرأة نفسها عن الخروج إلا لحاجة، إلا لحاجة. أما أن ترضى المرأة فراجة ولاجة، فإن ذلك مما يؤثر، مما يؤثر في بناء مكانتها ودورها في البيت. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، من دور المرأة في البيت، من دور المرأة في البيت ألا تكلف زوجها ما لا يطيق، ألا تكلف زوجها ما لا يطيق، وأن تسعى إلى التيسير سواء كان في طعامها أو في شرابها أو في لباسها أو في لباس أبنائها وأهلها، فأنت إنها تسعى بالاكتفاء ولو باليسير، خشية أن تكلف زوجها ما لا يطيق. أن تسعى المرأة إلى الحلال، إلى الحلال، تكون حول الزوج على كسب الحلال وعلى الطعام الحلال والشراب الحلال واللباس الحلال. لا تبقى المرأة أهم شيء عندها كم يعطيها الزوج، ما تبالي جاء بذلك من طريق حلال أو من طريق حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كنا مثال سلف عظيمات، عظيمات، حتى ذكر عنهن أن المرأة إذا أراد زوجها الخروج إلى عمله، إلى البحث عن رزقه، كانت تقف له عند الباب تقول: يا فلان، يا فلان، اتق الله فينا، اتق الله فينا، ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنما نصبر على الجوع اليوم ولا نصبر على النار غدا. يا لهن من عظيمات، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنما نصبر على الجوع اليوم ولا نصبر على النار غدا. أيها المسلمون، المرأة متى كانت معينة للزوج حتى على أمر الدين، كان ذلك أرضى لها عند ربها سبحانه وتعالى. تكون ناصحة لزوجها، مذكرة له بالخير، داعية له إلى أن يأتمر بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنب عما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي الهيثم، وهو أبو الهيثم بن أبي السيهات، قال له: يا أبا الهيثم، ألك خادم؟ ألك خادم يخدمك؟ قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا سمعت أن سقيا أتانا فأتني. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بغلامين، بسبيين لا ثالث لهما، فجاء أبو الهيثم رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختر أحدهما، اختر أحدهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي أنت، اختر لي أنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، واستوصي به خيرا. فرجع ابو الهيثم الى امراته اخبرها الخبر، فقالت رضي الله عنها وارضاها: يا ابا الهيثم ما انت ببالغ ما امرك النبي عليه الصلاه والسلام، ما انت ببالغ ما امرك النبي عليه الصلاه والسلام الا ان تلتقط. فاعتقه، قال: فهو اثير، فهو اثير. انظر الى التعامل فيما بين الزوجين على الخير. تقول: يا ابا العيسى ما انت ببالغ ما اوصاك به النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك: استوصي به خيرا لعلك ان تقصر، لعلك ان تنجى، لعلك ان تنظر، فلا تستوصي به خيرا. فما الا ان تعتق. فاعتقه رضي الله عنهما. هكذا يكون التعاون فيما بين الزوجين على طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المراه المؤمنه صاحبه البركه والخير هي اقل النساء مؤنه. وايسر النساء مؤنه، ايسرهن المؤنه في مهرها، ايسرهن المؤنه في بيتها، ايسرهن المؤنه في طلباتها. هكذا تكون المراه المسلمه تكتفي باليسير، فلا تثقل على زوجها ولا تحمله ما لا طاقه له فيه، حتى لربما الجا ذلك الزوج الى ان يستدين، والى ان تعظم ديونه، والى ان يحبس، والى ان يؤذى، والى ان يرتكب الحرام. ولا حول ولا قوه الا بالله. المراه المؤمنه هي التي تسعى الى سعاده الدنيا وسعاده الاخره. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا معاشر المسلمين، من دور المرأة المهم في البيت إرضاء زوجها في طاعة الله، لا ترضيه بمعصية ولا ترضيه بسخط الله. إرضاء زوجها وعدم إفقاره، وعدم إفقاره جاء في السنن وعند أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا آتت المرأة زوجها في الدنيا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك الله، قاتلك الله، لا تؤذيه، فإنما هو دخيل عليك يوشك أن يدعك ويكفينا. إذا آتت المرأة زوجها في الدنيا، آتته ربما بكلمة وربما بفعل، آتته بغمض أو بلمس، آتت زوجها بأي نوع من أنواع الأذى حتى نغصت عليه حياته، ولربما أدخلت الهم على قلبه وأدخلت الكرب في نفسه، آتت زوجها في الدنيا. إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك الله، يعني تدعو عليها، قاتلك الله، انما هو دخيل عليك لا تؤذيه، انما هو دخيل عليك يوشك ان يدعك ويقيم. المراه المسلمه تسعى الى ارضاء زوجها، لا يبيت زوجها وهو غضبان عليها. تعلم انه متى بات الزوج غافل على زوجته الا كان ذلك مسعاه لان تلعنها الملائكه، ولأن يغضب عليها الرب سبحانه وتعالى، ولأن تدعو عليها الحور العين. ولهذا جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها غاضب، ورجل إمام القوم وهم له كارهون. هؤلاء الثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، بمعنى لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم حتى يتوبوا إلى الله مما هم عليه. ولهذا جاء الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اثنان لا ترتفع صلاتهما فوق رؤوسهما: العبد الآبق من مواليه حتى يرجع، والمرأة التي أغضبت زوجها فبات عليها غاضب حتى ترجع، يعني حتى ترجع فتسترضيه، حتى ترجع فتسترضيه. بل جاء أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تعرضت امرأته إلى الفراش فأبت فلا تساقطا عليها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا تعرضت امرأته إلى الفراش فأبت فلا تغاضب عليها الملائكة طيلة الليل وهي تلعنها حتى تصبح. بل جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تغضب امرأة زوجها فيريد عليها الرحمن إلا غضب عليها من في السماء، إلا غضب عليها الذي في السماء، يعني إلا غضب عليها الرب سبحانه وتعالى. أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: فيا معاشر المسلمين، يا أيتها الأخوات الكريمات، يا أيتها المسلمات، حبابي حبار، أنت تلك المرأة وقد أغضبت زوجها وأسقطت زوجها، يا ويلها من عذاب الله ومن عقوبة الله سبحانه وتعالى. ما تحتمل المرأة لا غضب ربها ولا لعنة الملائكة عليها ولا دعاء الحورية من حور العين عليها، لا تحتمل المرأة ذلك. فلهذا تسعى المرأة من الواجب الملقى عليها أن ترضي زوجها وأن لا تسقطه. هكذا أيضا من دور النساء في البيت حفظ اللسان من الكبار والستار واللعن بالاخر، واللعن بالاخر. الم تروا الى النبي عليه الصلاه والسلام يوم ان خطب الناس في يوم العيد ثم قام معتمدا على بلال، متكيا على بلال بعد ان اتى النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فاني رايتكن ابدر اهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهلنا. فقامت امرأة فقالت: بما يا رسول الله؟ يعني بما كنا أكثر أهلنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بإكثاركن اللعن، أو قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. فقالت تلك المرأة: بما؟ قالت: تكثرن اللعن، تكثرن اللعن. اللعن في أوصاف الناس كثير، لكنه في أوساط النساء أكثر، في أوساط النساء أكثر. ألم تروا المرأة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فلعنت دابتها، لعنت الناقة التي كانت تحمل متاعها وتركب عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما عليها ودعوها، يعني الناقة، فلا تصحبنا ملعونة، فلا تصحبنا ملعونة. أعجب من هذا كله ما يحصل من بعض النساء، لربما إذا غضبت من الزوج أول ما تبادره بلعنة، أول ما تبادر زوجها بأن تلعنه. سبحان الله، أي حياة وأي دين وأي ورع وأي إيمان عند هذه المرأة أن تلعن شريك حياتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإننا نتواصى يا معاشر المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى في الظاهر وفي الباطن، في السر وفي العلن، نوصي الرجال هكذا أيضا بالإحسان للنساء، وأن يقوم الرجال بالواجب في دورهم في البيوت. لكن إنما أفردنا هذا لأهمية الأمر، رجاء أن ينفع الله جل وعلا الرجال والنساء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف قلوبنا على الحق والهدى يا حي يا قيوم، وقوموا إلى صلاتكم والحمد لله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.